الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجازي خيرا كل من يساهم في نشر هذا المقطع وفي نشر هذه الحلقة، لعلها تصل إلى كل مسلم وتنضبط بها تلاوة الفاتحة وقراءة الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.